إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. دكتور يحيى الرخاوي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ على الله، كله على الله. وعليك وعلينا. الشخص اللي ما يقومش من الشمس للظل إلا بعلقة، تشخص حالته النفسية بإيه؟ والله يعني تنبل، إذا كان في تصحيح مرض اسمه تمبلايتس مثلا، أنا شخص حالته النفسية بتنبل، شخص ضد الحياة. دكتور يحيى رخاوي، علشان تكسب المريض لازم تعمل له البحر طحينة؟ إطلاقا، لازم أحترمه حتى لو خرف، أحترم تخريفه مش أخده على قد عقله. إيه اللي أنت بينك وبينه فركة كعب؟ المريض بتاعي. خطوة حصله. تجربة خرجت منها إيد ورا وإيد قدام. أبدا، أخسر أكسب، أكسب أكسب، أبدا أبدا أخرج منها إيد ورا وقدام ليه؟ مدام بتعلم يبقى دايما الحمد لله بكسب. يعني حتى الخسارة هي مكسب؟ الخسارة أحلى من المكسب لأنها فيها علام أكتر. المكسب معرفش أنا كسبت ليه، بس الخسارة بعرف أنا خسرت ليه. دكتور يحيى الرخاوي دايما مع نفسه صافية لبن؟ أبدا أبدا، خناقات ليل مع نهار، ليل مع نهار، لأني بعمل عمل مهبب خالص لمؤاخذة، بحاول أعرف أن المستحيل مستحيل وحاوله، فإزاي أبقى صافية لبن هنا مع نفسي؟ وتقول لنفسك الصباح رباح؟ 100%، بس دلوقتي أحسن لأن الصباح هو دلوقتي، يعني بكرة حيبقى بدلوقتي بتاع بكرة. دكتور يحيى رخاوي، طب إيه اللي ممكن يلخبط غزلك؟ الندالة والكذب والكسل. يعني كلها عوامل خارجية؟ لا طبعاً، ما أنا ممكن يبقى عندي الصفات الثلاثة دول بس شوية شوية واتغلب عليهم، لا حرام. دكتور يحيى رخاوي، مريض عادة بتسيبه يرن؟ اللي هو ما يحاولش يسمعني قد ما أنا ما بسمعه، فأقول لما يشبع حيجيلي، أما يشبع لف ودوران، يعني ساعات أشرت على المريض إن يجيلي مثلا ب127 روشتة، أقول له أنت عايز تخليني ال128، أما تقطع دول وتخلص اللي عندك ابقى تعالى، فده يسيبه يرن لما يعني يغلب غلابه، أقول يا هادي بقى بطريقتنا. ممكن مريض ياخدك في دوكة؟ 100%، كثير من المرضى بيبقوا أذكى مني وما اكتشفش الحكاية دي غير بعد 3-4 أشهر، مش 3-4 ساعات، كتير خالص خالص، وده يعني احتراما لأن أنا بصدقهم على عمال على البطال. ايه الموضوع اللي خلى دكتور يحيى الرخاوي حط صوابعه في الشقة؟ هو اللي انا اشرت ليه من شوية، ان انا بعرف المستحيل واشتغل فيه، فزي ما يكون انا بحط من نفسي صوابعي في الشقة. طب ما الواحد يحاول الممكن، بس هو انا بقول ان انا بحاول المستحيل عشان ارضى بالممكن، لان لو الواحد حاول الممكن حيتنازل يتنازل يتنازل الى ما يعرفش حد فين، انما انا حطيت صوابع الشرق في الشقة من ان انا بعرف المستحيل وبحاوله عشان نرضى بالممكن اللي انا مش عارفه، ما لو عارفه ما كانش بقى مستحيل. يعني ما بتخبطش دماغك في الحيط؟ بخبط والله، بخبط خالص خالص، وانا بنام بحلم ان انا بخبط دماغي في الحيط. يا الهي، بعد يوم مرهق بتحط همك في مين او في ايه؟ للاسف في مراتي او تحت المخده. مشروع ريق الدكتور يحيى الرخاوي بيجري عليه ان انا اقول كلمه في فرعي من غير المنهج القبيح اللي فرض عليا، اللي هو المنهج بتاع الجامعه والطرح والضرب والاحصاء والحاجات دي، اقول كلمه حق رايتها في مرضايا او في نفسي تفيد الناس وتنير طريقنا نحو الحضاره ونحو ما هو افضل دائما. هنفتكر كل حاجه على اذاعه هنا القاهره ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.